بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نحن الآن في تفسير بعض آيات من سورة البقرة. يقول الله تعالى: إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب. وقال الذين اتبعوا: لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرؤوا منا. كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار. الله يرزقنا الإيمان، يرزقنا كماله بحدوده وبأبعاده وبجوهره وبأهدافه. فالقرآن يحتاج لقلب مؤمن حاضر مع الله، حي بالله، مشغول بذكره، مشغوف بحبه، حتى إذا سمع وحي الله وخطابه تلقفه تلقف المحب العاشق كما يتلقى العطشان الماء المبرد المحلى، فينتقش فيه المعنى وتظهر في النفس آثار معاني القرآن، فبتظهر الآثار صفات وأخلاق وانفعال وتأثر وتأثير. و بحسب الحقيقة القرآن بعد الإيمان تعدم شخصية وتولد شخصية جديدة. شلون الإنسان لما كان نطفة انفسخت النطفة وما بقى لها وجود ولا شكل ولا صورة ولا صفة من صفاتها الأولى، تحولت إلى إنسان. كذلك الإنسان بالإيمان والقرآن بعد الإيمان، كما أن النطفة تتحول إلى إنسان عالم أو ملك أو غني أو قائد أو وزير، كذلك الإنسان يتحول بالقرآن بعد الإيمان الحقيقي، إيمان القلب، إيمان الذكر، إيمان مجالسة الله، إيمان محبة الله وخشية الله، بتحول إلى إنسان جديد بوجدان جديد وبحس جديد وبتأثر جديد وبرغبة جديدة وبمحبة جديدة وبعقل وفكر جديدين، وبتغير من النقص إلى الكمال ومن الشر إلى الخير ومن الجهل إلى العلم ومن الحيوانية إلى الملائكية. فبيصير موضع نظر الله في هذه الأرض، وبيصير مصدر الحياة للقلوب وللعقول وللسعادة ولكل ما فيه فضائل الإنسان. فإذا سمع مثلا مثل هذه الآية: إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب. فلما الله بيخاطبه بهذا الكلام وهو لله محب وقد امتلأ قلبه من جلال الله وعظمة الله ومحبة الله، بيفهم الكلام. لو كان العاشق كلمه حبيبه بحركات الشفاف من غير نطق يفهم على محبوبه مراده، بل لو حبيب نظر فيه نظرة من غير ما يكلمه يفهم على محبوبه مراده. بذكروا من القبيل، يقول بعض الشيوخ له مريدين في قرية، بعث لهم مكتوب، وفي الزمن يعني القديم شوية كان الناس قليل ينوجد فيهم القارئ والكاتب، الظاهر بالقرية كلها ما نوجد مين يحسن قراءة المكتوب، واهل القرية مريدين ومحبين. قال الشيخ طيب اذا ما نوجد ما بيقرأ من يقرأ، بارك الشيخ عاوز قضية ضرورية، بدنا نأخر رغبة الشيخ وقضاء حاجته كمان، هذا ما بيصير، تعالوا حتى نحن يعني نحل المكتوب بركي بنفهم، ولو كنا لا بنقرأ ولا نكتب. اجتمعوا كلهم، أردوا النقاط، يعني الشيخ بده حمص، بده قمح، بده رز، بده شعير، لأن الشيخ آخرة، نحن بناخذ الآخرة من عنده، الشيخ قد يحتاج إلى الدنيا، هي النقط يعني حبوب، والألفات الخشب حور، والبيع الصحون، ومدري إيش، وأجابوا أجوا لعند الشيخ كل واحد جايب إيش، شو هاد؟ قال ما أنت هيك بعثت لنا؟ فشاهد إذا الإنسان رزق محبة الله، والمحبة هي فرع من الإيمان الكامل، بيفهم عن الله، حتى لو ما فسره المفسرون الحب، قال ومن لم يفقهه الهوى فهو في جهل. الصحابة تعلموا العلوم وصاروا علماء وحكماء، وكادوا من فقههم أن يكونوا أنبياء، تعلموا بالحب حتى صاروا حكماء، ما بالكتب ولا بالمكتبات. فالله يرزقنا محبة الله ورسوله والعمل الذي يحبه الله ورسوله. قال إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا. في واحد بيتابع الدنيا بيقول له يا أخي اشتغل الشغلة وحطها برأبي، أو بيكون كبير أو أمير أو عظيم أو ذو بطش، وهذاك ضعيف ومسكين وذليل، بنجبر يسايره على معصية الله أو على الكفر بالله. وهكذا كان زعماء قريش، إذا واحد أسلم كان من المستضعفين كان يعذبوه حتى يرتد عن دينه ويكفر بالله ورسوله. قال مع أنه فيها التابع والمتبوع والرئيس والمرؤوس، قال بدك تثبت وجودك يا مؤمن وشخصيتك، وما بدك تكون تابع. المؤمن لا يتبع إلا ربه، ولا يكون إمامه إلا نبيه، ولذلك يصير عنده من قوة الشخصية والصمود أمام الأهواء وأهل الأهواء ما يفرض وجوده على غيره. أما غير المؤمن، غيره يفرض عليه مراده، ولذلك الله ما جعل التابع إذا تبع رئيسه، ما جعله هذا عذر له أن رئيسه وقائده إذا دعا إلى معصية أو إلى كفر أو إلى ما يسخط الله، فالله ندد بهؤلاء وذنبهم. قال إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين تبعوا، وقال الذين استضعفوا للذين استكبروا، قال الذين، يقول الذين استضعفوا للذين استكبروا لولا أنتم لكنا مؤمنين، قال الذين استكبروا للذين استضعفوا أنحن صددناكم عن الهدى بعد إذ جاءكم بل كنتم مجرمين، وقال الذين استضعفوا للذين استكبروا بل مكر الليل والنهار إذ تأمروننا أن نكفر بالله ونجعل له أندادا، وأسروا الندامة لما رأوا العذاب، وجعلنا الأغلال في أعناق الذين كفروا هل يجزون إلا ما كانوا يعملون. فالقرآن ما جعل الضعف عذر للمؤمن، لأن الإيمان يعطيه قوة. فبلال كان عبد، على ضعفه ما حسنوا يهزموا إيمانه، تحمل العذاب ببطوله وتحمل الجوع والضرب بشجاعة. عمار ابن ياسر وأبوه ياسر وأمه سمية حرقوا بالنار، فكان إيمانهم أقوى من نيران ومن زعامة ومن رجال آت قريش ورد آلك. القرآن عبي ربي المؤمن على الصمود وعلى تحدي الأعداء الجهلة والجاهليين والكفرة والوثنيين، وعبي يقول يوم القيامة ان اخي انا كنت تابع له انا ما بحسن. الله قال هذا ما عذر، وعند ذلك يتبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب في الطرفين وتقطعت بهم الاسباب. كل أكل في سبيل الله، شو انت اشرف من النبي؟ النبي ضرب والنبي شتم والنبي والصحابة عزبوا، الانبياء قتلوا. اذا بيكون ايمان حقيقي هذا الايمان، هذا الاسلام، حتى من هالمستوى اللي هو في منتهى الضعف وصلوا الى مستوى في منتهى القوة، ولكن تقودهم حكمة الله وترعاهم رعاية الله ويقودهم عقل رسول الله، حتى صاروا خير أمة أخرجت للناس. إذ تبرأ الذين اتبعوا، تثبت موجوديتك لكن بحكمة لا بحمق. كان عمرو بن العاص يقول شجاع إذا ما أمكنتني حيلة، وإن لم تكن لي حيلة فحليم أو فصبور. فإذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب للطرفين وتقطعت بهم الأسباب، كان في صلات بينهم، صحبة، محبة، قرابة، فلا أنساب بينهم. الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. فإذا كان الإنسان مؤمن، إيمان القلب، إيمان الذكر، إيمان الصحبة والمحبة مع العارفين بالله، فلما بسمع هذه الآية فكما أن الطعام إذا دخل المعدة الجيدة بنهضم وبنقلب إلى دم وإلى قوة وإلى طاقة وحرارة في الجسم، كذلك بيقرأ الآية تتحول فيه إلى رجولة، إلى بطولة، إلى صمود، إلى قوة، إلى بأس، مع الحكمة ومعرفة الزمان والمكان وما ينبغي وما لا ينبغي. وتقطعت بهم الأسباب. وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا. قال فالأتباع اللي اتبعوا رؤساءهم وسائروهم وأطاعوهم على معصية الله، قال شراب خمر شرب. ليش؟ قال أخي رئيسي ما بحسين، لا تشرب. شو بيصير؟ بيبزق بوشك تحمل، بس في سبيل الله بيسبك تحمل، مسبق بيضربك تحمل، وإلا بدك تتحمل ما هو أشد وأفظع، بدك تحمل غضب الله وعذاب الله ونار الله. فإذا عنده إيمان وبصير المؤمن له هيبة وله تأثير على القلوب. وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة بندم على شيء ما عم يفيده الندم، قال لو برجع للدنيا ما أطيعهم، الدنيا خلصت. لو برجع لبطن أمه ما بيشتغل هالشغلة، بعد ما طلع من بطن أمه بده يرجع خلص. وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرؤوا منا. كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم. الحسرات تألم القلب من عمل مجري، من عمل مشين، من عمل في تبعة ومسؤولية، وما بيستطيع لا يستدرك ولا يصلح الأمور، وما هم بخارجين من النار. فلما مثل الآيات نزلت في زمن النبي، وكان كل مسلم وكل مسلمة من طفل ورجل ومرأة وبدوية وأعرابي وفلاح كان يفهم الآيات ويفهم المقصود، وبعد الفهم والعلم يحولوها إلى خلق وإلى عمل وإلى صفات. خلاص لو تجي أهل الدنيا ملوك وعظماء وأبطال ولو بدهم يحرقوه بالنار ما ممكن عاد يكون تابع لكافر أو تابع لملحد في كفره أو في ضلاله أو في معصيته. أما الحرام فالممات دونه. فهون القرآن عم يربي القوة في شخصية الإنسان المسلم. فإذا كان مثل هالآية المسلم ما حظه منه إلا يقرأ وما بيفهم، ولو قرأها وجود حروفها وكلماتها، القرآن ما لأجل الإجادة التلفظ والحروف فقط، لو جود ألفاظها وعرف معناها لكن ما تخلق بها ولا اتصف بصفاتها كمان ما حصل المقصود. فالمقصود من القرآن كلمات القرآن تتحول فيك إلى أخلاق وإلى صفات وإلى علم، حتى تنتقل من إنسان بذرة المشمش الهندي إلى شجرة المشمش الهندي. في فرق. وتنتقل من بذرة التين إلى شجرة إيش؟ التين. وإذا تميت على البذرة، على بذرة النقاية، إيش؟ بدك هالبذرة هي تفنيها اسما وصورة وشكلا وجوهرا وتتبدل كلها. لما النقاية بتصير نخلة بتم في عليها شيء من صفاتها الأولانية، إذا بتحافظ على صفاتها الأولانية أو على اسمها الأولاني أو على شكلها الأولاني بصير نخلة. فما لم تتفانى في الله وفي ذكره وتفني في حبه أخلاقك الأولى وصفاتك الناقصة ومحبوباتك الجسدية، وتتحول إلى محبة الله ومحبة الأعمال الصالحة ومحبة الصالحين. الحب بمعنى الكلمة، الحب اللي تجعل محبة الصالحين في قلبك أحب إليك من ابنك ومن مرتك ومن أمك ومن أبوك ومن مالك ومن شغلك ومن كل وجودك، لأنه هذا بيجي وقت كله بفنى وما بيروح معك منه ولا شيء واحد. أما إذا أحببت الصالحين والعارفين بالله والدالين على الله والمربين، هذا الحب والله سينفعك ويرفعك ويعزك ويغنيك في الدنيا وفي الدار الآخرة. فالله يوفقنا. فسيدنا عمر لما صاحب النبي وأحب وتغير، عمر اللي كان يدفن بنته وهي في قيد الحياة صار يقول لو عثرت يعني شركلت شاة على شاطئ الفرات لخفت أن يسألني الله عنها، خايف على معزاي بينه وبين آلاف الكيلومترات بعد الإيمان. وقبل الإيمان يدفن بنته هي في قيد الحياة ولا تأخذ لا شفقة ولا رحمة. فأديش في فرق بينهما. وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا. اتبرأ منهم بالدنيا، أما إذا تبرأت بالآخرة ما بيفيدك شيء. التبري لابد، والتمرد على أعداء الله، التمرد على اللي بدهم يوقعوك في معصية الله لابد ما تعرف الحقيقة، ولابد ما تعرف أنهم عم يقدموا لك الهلاك، ولابد ما تتبرأ وتبتعد عنهم. في الآخرة ما عاد يفيدك شيء، أما في الدنيا هذا اللي يفيدك. فاللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل صالح يقربنا إلى حبك. قال: كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم. إذا الله عز وجل أرجاهم أعمالهم اللي يعملوها وأخذ لهم صورة تلفزيونية أو سينمائية أو ما شاء الله أن يكون، أرجاء أعماله، أخذوا إلى مجلس الحرام والزنا، أخذوا إلى مجلس المسكرات والمخدرات، أخذوا إلى مجلس الحرام والآثام. الله قال له: ما سمعتني أقول وأنا هو معكم أينما كنتم، ما سمعتني أقول ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، ما سمعتني أقول سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار له معقبات من بين يديه ومن خلفه. فشو بده يكون جوابنا لله؟ وأمني بين الدنيا والآخرة نفس بيطلع ما بيرجع، أو بيرجع وما عاد، ما عاد يطلع. فالله يرزقنا الاستعداد للقاء الله. عم نشوف الجنائز وعم نشوف المقابر وعم نقرأ النعوات والأوراق على الجدران المرحوم، والله أعلم يا ترى مرحوم لما مرجوم، المغفور له. شو المغفور له؟ أنت اللي بتغفر لحتى إيش مغفور له؟ اللي بيغفر الله. لما توفى أحد الصحابة زوجته قالت: هنيئا له الجنة. غضب النبي قال له: وما يدريك؟ قالت: يا رسول الله إنه صاحبك ومارسك وجاهد معك. قال له: أما أنا فلا أدري ما يفعل الله بي. فأديش النعوات فيها مخالفة للشرع، المغفور له. شو عرفك؟ هتكذب انت؟ بركي الله ما غفر له. قل: نرجو له المغفرة، نرجو له رحمة الله. قال: كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار. اي والله يا ابني لو حطونا بالسجن، لا بالقلعة، شوفي بالقلعة، لا في نار ولا في تنور ولا في فرن، بس بيحطوك ويسكروا باب الحديد عليك وبيجيبوا لك اكلك لعندك، تجي الواحد تطلع روحه. فكيف اذا الله عز وجل حطه في النار يقلوه ويشوه؟ كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها. هذا كلام الله يا ابني، هذا وحي السماء بلغنا اياه الذي لا ينطق عن الهوى، جاءت به كل الانبياء وكل الشرائع وكل الرسل السماوية. والناس في غفلة، في موت، بيسمع ما بيفهم. لا إله شيخ، إذا حفي بيركض على كندرجي، وإذا جاع بيركض على الخباز، وإذا برد بيدور على المازوت، وإذا عري بيدور على الخياط، وإذا بده مشوار بيدور على سيارة، وما بيدور على إيمانه. على مين يبني إيمانه وإسلامه وأخلاقه ومخافته لله وتثقيفه بكتاب الله؟ يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. أصابتكم السكرتان، حب العيش وحب إيش؟ وحب الجهل. حب العيش وحب ما سكرى، ما خمرة خمرتين، ما عرق عرقين، سكرانين سكرتين، بحب الحياة وحب الجهل. الجهل بالله، الجهل بدين الله، الجهل بشرع الله، الجهل بمحبوبات الله، بمبغوضات الله، ما بيفرق بين الحلال والحرام في نطقه، في نظره، في سمعه، في ماله، في طعامه، في سهراته. أصابتكم السكرتان، حب الجهل وحب العيش. فالله عز وجل بفضله وأحسانه لا يشغلنا عن الله بغير الله. وما هم بخارجين من النار، يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. فالله يبين في القرآن بأن مراد الله من وحيه ومن إنزال شرائعه المقصود سعادة الإنسان ورفاه الإنسان وخير الإنسان. قال كلوا، إذا شو الطيبات؟ الطيبات تطلق على شيئين، تطلق على الحلال اللي هو ضد الحرام، وتطلق على المستلذات الشيء اللذيذ اللي تشتهيه النفس وتستحليه ضد المستكرهات. يعني الشاب إذا أخذ واحدة شابة هاي من الطيبات، وإذا أخذ بنت شي 90 سنة ومفلوجة هاي من الطيبات. إذا عنده خبز تازة وعليه السمسم وحبة البركة من الطيبات، وإذا خبز معفن وفيه مازوت هذا من الطيبات. فالله بيقول يا أيها الناس كلوا من طيبات ما رزقناكم. فالطيب الحلال اللذيذ، الحلال المحبب إلى النفس. شو أبني؟ ما بس حلال، حلال شيء طيب. يعني الصبالة الكبيرة هاي من طيباتي، واحدة مع صمصة ومحمضة هاي من الطيبات، البطيخة الحلوة الحمراء اللي مثل السكر هاي من طيباتي، والبيضة الأرعى هاي من الطيبات، الكندرة الجديدة الظريفة هاي طيبات، البسوا من طيبات، الكندرة المفخوتة يصير نص إجرك فيها طين وفيها بتفوت عليها البشامير والأزهار هاي طيبات، يركب بالطنبر هاي طيبات، ركاب التاكسي. النبي عليه الصلاة والسلام أتى إليه رجل وعلى مظهره شيء من البؤس والفقر وبشكل مزري، بشكل إيش مزري. قال فيما أخرج الإمام أحمد عن أبي الأحوص عن أبيه قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا رث الهيئة. رث الهيئة يعني أوقاعي مبهدلة بشكل عفش وصخ، شعر مكرفش، أواعي وأصخى عتيئة. قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا رث الهيئة، فقال لي يا رسول الله هل لك مال؟ قلت نعم. قال من أي المال تملك؟ شو أموالك؟ قلت من كل المال، من كل المال، من الإبل والخيل والغنم والرقيق يعني العبيد. وهي كانت أموال العرب بهذاك الوقت، سيارات طيارات ما في. فقال إذا آتاك الله مالا فليرى أثر نعمته عليك وكرامته. إذا آتاك الله إيش مالا فليرى أثر نعمته عليك وكرامته، فإن الله يحب أن يرى أثره على عبده حسنا، فإن الله يحب أن يرى أثره على عبده حسنا ولا يحب البؤس ولا التبائس. البؤس الفقر، بكره الفقر، لازم يصير غني. الغنى بإيش بصير؟ بالعمل، بالعلم، بالجد، بعدم البطالة، بعدم تضييع الوقت. لكن كمان الغنى بالحلال، ما بالحرام، ما بالعدوان، ما بالتعدي على أموال الناس. والتبائس يكون ما فقير لكن يعمل حاله إيش فقير. هذول شأن البخلاء والشحيحين يكون الله منعم عليهم وما بتنعم. الخطرة واحد كان مشهور بالبخل، كل ما يتجوز واحدة ما تضاير عنده، جمعة جمعتين شهر يصير طلاق، بعدين واحدة الظاهر فحلة قال جوزوني اياه وانا بدبره، قالوا لا ما بتحسن قتل انتم عليكم، جوزوها يا. فصباح العرس قال لها حطين لك كسر سفرة، قال لها بس بتجيبي شقفة جبنة الي وشقفة جبنة الك، لا تجيبي اكثر، كل واحد شقفة جبنة. راحت لبيت المنى رجعت جايبة الاطرميز كله، جايبة الاطرميز كله. هذاك طرع له ليش هيك؟ قالت له يا ابن الحلال، اذا كل يوم بدنا نروح من الاطرميز الجبنة شقفتين شقفتين، جمعتين ثلاثة بيخلص الاطرميز. عجبه هالكلام، قال له طيب ليه جايبتي كله؟ قالت له يا ابن الحلال، خبزتي معي وخبزتك معك، والخبزة وقت بدنا ناكلها من مرقها على الاطرميز هيك مسح وناكل، وبتم الجبنات للنظر، وبتم الاطرميز سنتين ثلاثه و... لا والله ما حدا بده يدق بدك غيرك يا فعلي يا تركي. فالشاهد هذا اسمه بخل، هذا اسمه شح. والاسلام قال والذين اذا انفقوا لم يقتروا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. شوفوا يا ابني، الدين كله كمال في الصحة. الاسلام ورد في حديث النبي بان اذا الواحد ما خلى الاسنان وشال بقايا الطعام من بين اسنانه الملائكة تفر منه، يعني تنظيف الاسنان. وقال ما زال جبريل يوصيني بالسواك حتى ظننت انه سيأكل لحم لثتي، قص الاظافر حتى ما تحمل جراثيم، نفس الشعر وازالة شعر العورة حتى ما يعلى عليه روائح العرق والروائح الكريهة. قال لولا ان اشق على امتي لامرتهم بالطيب، يعني بالعطر والتعطر، والسواك عند كل صلاة. اذا واحد كل صلاة تعطر دائما ريحته طيبة، الوضوء كل يوم عم يغسل اجريه خمس مرات بصير باجريه ريحه. في ناس بيدخل على الجامع مثل الفطيشه، باواعي وسخه باواعي قذره باواعي العمل، بيكون عفايشه. هذا فهمان الاسلام؟ لا فهمان الاسلام. ولو زكار ولو صلوا انوار ولو صلوا احوال، الاسلام ما بس اذكار واحوال، الاسلام الذكر جزء من الاسلام، فقه القلب جزء من الاسلام، النظافة جزء من الإسلام، كلوا من طيبات ما رزقناكم. الورد الله خلقه ليش؟ كلوا من الطيبات واعملوا صالحا، ما بس نأكل من الطيبات ونوقف، مثل لا تقربوا الصلاة، لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى. فأكل الطيبات بده عمل بده جد، ما يروح يسرق ويأكل من الطيبات، ينزل بكير بدل ما يشتغل خمس ساعات يشتغل العشرة. كثير من اخوانكم دليتهم على العمل بعد الوظيفة عم يشتغلوا، الله اغناهم من فضله واغناهم بالحلال وعم ياكلوا طيبات وينفقوا على اخوانهم كمان. الاسلام كله همة، كله عقل، كله شغل، غنى، صحة، قوة، دولة، قيادة العالم الى ان ينتهي بأن يسيطر الإسلام على العالم سيطرة الأبي على أبنائه البررة، سيطرة العلم والتربية والخلق والإيمان والأخوة والرحمة والسلام والتعاطف والتعاون. مين بده يصنع الإسلام يا أبني؟ الحلقة المفقودة بين المسلمين والإسلام الشيخ المربي، هذا مفقود. بل الحلقة المفقودة بين الشعوب والأمم وبين الله هو الشيخ. الشيخ عقله عقل حكيم وفيلسوف، وقلبه قلب الملائكة، وأخلاقه أخلاق الصديقين، وهمته همة لا تكل ولا تمل. هذا اللي كان موجود في السابق ولما كان يصير ويصنع شخصية الإنسان المسلم كان المسلمون أساتذة المشرق وأساتذة المغرب. وإن شاء الله ربي ناكل فول ونرجع للأصول. فالإسلام ما عداوة للناس. الله قال ها أنتم أولئك تحبونهم ولا يحبونكم. ذكر النصارى قال أقربهم مودة للذين آمنوا. حتى اليهود قال منهم مهتد وكثير منهم فاسقون. ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤديه إليك. وأراد اليهود ما زم كل اليهود ولا مدح كل اليهود، كما أن المسلمون فيهم الصديقين وفيهم المنافقين. فالإسلام دين الله لكل عباده وكل مخلوقاته لكل الشعوب. فالإسلام ثقافة، ما ثقافة مادية بس نصنع ما نركبه ونصنع ما يضيء لنا ظلام الليل، لا، هي ثقافة المادة والجسد. في ثقافة النفس والعقل والخلق والإنسانية والرحمة وحب العلم وكل ما يعود بالفائدة والمنفعة على الناس والإنسان في كل العالم في دنياهم وفي دينهم. كان النبي لما يخاطب قريش يقول لهم جئتكم بأمر الدنيا وأمر الآخرة. في النصرانية سيدنا عيسى أتى بأمر الآخرة، ما دل على الدنيا، قال الأغنياء لا يدخلون ملكوت السماوات. أما إن الإسلام قال إن الله يكره البؤس يعني الفقر والتباؤس، تعمل حالك فقير وقد أغناك الله، صير بخيل شحيح، ما تصرف على نفسك على أهلك على عيالك. يا أيها الناس كلوا من طيبات ما رزقناكم، كلوا مما في الأرض حلالا طيبا، مما في الأرض من زراعتها، مما في الأرض من كل ما يعود بالنفع والخير وبيكون عون على الرزق. البترول بيمشي بسبب التراكتور هو أداة من أدوات الزراعة. البترول بيوصلك إلى طاعة الله، إلى أعمالك، إلى أشغالك، إلى تجارتك، إلى زراعتك. فالإسلام عم يقول لك استفيد من كل شيء خلقه الله لك، خلق لكم يعني من أجلكم ما في الأرض جميعا، من معدن ومن حيوان ومن نبات. وإذا كان بدك تستفيد من الأشياء بعدل، وأنزل الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان. الأوروبيين في أمور الدنيا هم أقرب ما يكونون إلى قوانين الإسلام، أما أمر الآخرة لا. كما أنه أمر الآخرة في دينهم لما شافوا غير معقول تركوه صفيوا بلا دين أخروي. أما عندهم دين دنيوي وهو سعادة الإنسان في الدنيا، لأن الدين لأجل أن يسعدك الله في دنياك وفي أخراك. إذا شافوا صنف من أصناف الحيوانات قل بحرموا صيده، سواء في البر سواء في البحر. نحن ما عندنا شيء، كذب، لا تقدمنا ولا ترقينا ولا تثقفنا، صرنا 30-40 سنة ما صرنا كدولة أوروبية، لا نزال اسمنا الدول المتخلفة، الدول صناعيا وعلميا وتكنولوجيا. أما لو كان في إسلام حقيقي، نحن الذين أعطينا بذور العلوم والثقافة والتقدم لأوروبا، لكن هذا إذا هن أخذوا البذور فانتفعوا بها ونحن عطلناها. الله قال لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. قال كلوا مما في الأرض، انتفعوا مما في الأرض أكلا وشربا ومعدنا وبترولا وكل ما فيه نفع وخير لكم، ولا تتبعوا خطوات الشيطان، لا تجعلوا الشيطان إمامكم تمشوا وراه تقتدوا فيه، سواء كان شيطان الإنس وهو أضر من شيطان الجن. فالصحابة لما أسلموا الشيطان غلبوه، أما شيطان الإنس مثل أبو جهل وأبو لهب كان يأذيهم أكثر من إبليس. فإذا احذر من أن تمشي وراء خطوات شيطان الإنس، بيسحبك إلى المعصية، إلى البطالة، إلى اللغو، إلى الحرام، إلى تضييع العمر، إلى تضييع الفرص، إلى مجالس الجهل، بيزهدك في مجالس العلم، مجالس الذكر، مجالس الإيمان، بغريق بالحرام لتأكله، لتأخذه، لتسرقه، يغريق بالحرام نميمة، كذبا، إفكا، ولا تتبع خطوات الشيطان، إنه لكم عدو مبين. وعدوة مبينة واضحة، لكن لمن له عينان، عدوة واضحة لمن له عقل وإدراك وفهم، أما إذا كان صم بكم عمي طبع الله على قلوبهم، في قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا، أموات القلوب، أموات الإيمان، أموات الشعور، فقد يقبل من الشيطان ما لا يقبله من القرآن، أو يقبله من أهل الإيمان، أو من أهل الحكمة والعرفان. هذا لكم من شقاوته وخزلان الله له وعدم توفيقه. فقال قل لي من تسحب وأنا أقول لك من أنت. اللي وين عم تسحب؟ مع مين عم تجالس جليسك؟ مين صاحبك؟ مين أنيسك؟ فعن المرء لا تسأل وسل عن قرينه، فكل قرين بالمقارن يقتدي. أول سعادة الإنسان أن يصحب السعداء، أول توفيقه أن يصحب الموفقين، أول نجاحه يمشي مع الناجحين. بإيد اليمين خلي شدك بإيده الشمال، فلم تجدوا ماء فتيمموا. وإذا سخر الإله أناسا لسعيد لصحبته، لمحبته، لمجالسته، للصدق معه، وإذا سخر الإله أناسا لسعيد فإنهم سعداء. قال ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. فأديش رحمة الله عظيمة بنا، أديش حنان الله علينا كبير، أديش الله خايف علينا من الشر والشرير، أديش عم يحب كلوا من الطيبات، لا تأخذوا من إيد عدوكم ليعطيكم سم قاتل ومهلك. فمن عرف الدين حق المعرفة، والله لو كان مليون مادة ما بيضيع ولا مادة، ما بيعمل بالمليون 500,000، بيعمل بالمليون مليون، ما بالمية مية ولا بالألف 999، لأن كل ما تخسره من الدين تركا لفرائضه ومستحباته أنت عم تخسر، وكل ما تفعله من حرام أو مكروه فضرر وأذى وسموم بدها تفتك في سعادتك، في وجودك، في حياتك، في مستقبلك، في حاضرك، في دنياك، في أخرى. الله ما قاله شيء من كل طاعاتنا. إن الله غني عن العالمين، إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر وإن تشكروا يرضه لكم. سيدنا أبو بكر نفع الله لما نفع نفسه، سيدنا عمر نفع الله لما نفع نفسه. هل يمكن استقام الاستقامة الحقيقية؟ واستقامة بعقل، بفهم، بوعي، بامتثال، بصدق وإخلاص مع الشيخ، صدق تمام في الأقوال وفي الأفعال وفي السماع وفي الوعي وفي الفكر وفي العمل. والله كان فقير الله أغناه، وكان نكرة الله عز وجل جعله مشهور، وكان ما له قيمة صار أغلى من الذهب، وكان إذا ما كان منعم صار من المنعمين. هذا في الدنيا. وجئتكم، النبي قال لأمر الدنيا وأمر الآخرة. القرآن هكذا، حديث النبي هكذا، الدالين على الله على صراط الله هكذا، عال، بشوف فيه صنة وفيه زهور وفيه فطايس، الكلاب وين بيروحوا؟ ها؟ على الفطايس. وتنكة الزبالة مين بيروح لها؟ الدبان والبرغش، صح؟ والنحل وين بيروح؟ ها؟ طيب والأميمة وين بيروح؟ على الأميم. والعريس وين بيروح؟ على الحفلة تبع العرس، الطيبات للطيبين والطيبون للطيبات والخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك. شوف حالك، شوف قلبك، إذا تعلق بقلوب أهل الله بس تعلق صدق رباط من بولاد، لو هو وين ما هو بتهوي معهم، لو صعدوا على جبل من نار تمشي خلفهم، لو أمروك لا تعصي لهم أمرا، لأنه لا يأمروك إلا بخيرك وسعادتك. الطبيب لو حط لك بعينك الأطرة الحامية وربط لك عيونك ما عاد تشوف، وجاي لعنده لحتى تشوف تسمع كلمته، كأنه تعتقد وراء هالحجاب في تفتيح. وإذا ما كنت مع الشيخ هكذا من أول الأمر يا ابني شغلتك عجرة، مع ذلك جرب. في ناس اجوا لعند الشيخ بيحكوا لي أول مرة ما فهم على الشيخ، ثاني مرة، ثالث، رابع، خامس، سادس، بعدين بدأ يفهم حتى الله فتح عليه وجعله من أهل القلوب وجعله من أهل التقوى ومن أهل الاستقامة ومن أهل السعادة. فلا ظنوا الدين يا ابني بأنه تواكل، ما الدين فقر، ما الدين بعد عن الحياة. يا سلام على الدين ما أحلى، بس الله يرزقكم القلوب الذاكرة والعقول المفكرة الحاضرة. أما إذا ما في عقل، هو الدين شو الدين؟ الدين لحتى يكبر لك عقلك. هل أهلي بيشرب خمر هذا في دين؟ في عقل؟ أبني في عقل؟ هل بيشرب سيكارة في عقل؟ ما في عقل. كان إذا كان عطشان ما تروي، وإذا كان جوعان ما بيشربه، وإذا كان مريض ما بطيبه. شيء تعود عليه وصار عادة، وصار طفل سيكارة بتغلبه. أما إذا كان رجال، شفت واحد ذكرت توفى الله يرحمه، قال لي يوم من الأيام قعدت هيك صفنت، قال لي طلعت السيكارة من العلبة، قلت له يفضح حريمك، طيب أنت أطول لما أنا؟ لا والله، قلت له انا اطول. طيب انت اتخن لما انا؟ لا انت اتخن. طيب انت اقوى لما انا؟ انا شلون قاعد تغلبيني؟ ما فجرتي؟ قال لي اخذت العلبه كسرتها، قلت والله السيكاره اللي طول اصبعتي وارفع منها ما بخليها ايش تغلبني. اما اذا واحد رزق الحب، اذا رزق محبه الشيخ خلاص، لو قال له لا تشرب ما بيشرب. الحب لو قال له لا تاكل خبز ما عاد بياكل، لا تاكل بقلاوه اذا قال له لا اشرب سيكاره بيقول له بشرب، علامه انه ما عنده حب. هذا شو ابني؟ علامه انه ما عنده. وان قيل لي ماذا تحب وما الذي تهواه منه لقلت ما هو امري، ان المحب لمن يحب مطيع. هاي علامه الحب، المحب يفكر في محبوبه أكثر ما يفكر في نفسه، يفكر في رضاء المحبوب أكثر من رضائه، في راحته أكثر من راحته، فيما يهمه أكثر مما يهمه. سيدنا أبو بكر في الغار كان هامه حياته لما حياة النبي، كان خايف على نفسه لما على نفس النبي. هذا ابني إيش؟ شو سكارة؟ شو خمرة؟ شو مرأة من حرام؟ شو شغلة لا ترضي الله؟ متى ما رزقت الحب والإيمان فرع من فروع الحب. شو والإيمان؟ والحديث القدسي بيقول وجبت محبتي للمتحابين فيا. تحب الشيخ في الله ولله، يدلك على الله، يقربك من الله، يعينك على مرضات الله، يجعلك محبا لله ومحبوبا عنده. إذا ما حبيته، إذا أنت عضاضة وميت وما فيك لا روح ولا حياة ولا فهم ولا عقل ولا إدراك ولا لك بني آدم. الله يرزقنا الحب، الحب في الله. وجبت محبتي الله بيقول للمتحابين فيه، المتجالسين فيه، بحبه في الله، بيجلس معه في الله ليدله على الله، ليذكره بالله، ليشعر بقربه إلى الله، ليتقرب بصورته إلى الله. المتبادلين فيه، بيبذل المال في الله، في سبيل الله، في مرضات الله. المتناصرين فيه، بناصره في الله، لله، بمرضات الله. إيه قال وجبت محبتي، الله يوجب على نفسه أن يكونوا محبوبين له ومرضيين عنده وقريبين منه. يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا. إذا حلالا خرج الحرام، إذا طيبة شو طيبة؟ صفي عاد الطيب اللذيذ. إن لا تأكل جوز معفن، كل جوز أبيض، لأنه أنا الطيب المعفن، طيب معفن حدحد البلد أورا، إذا كان معفن هي طيبة. يا سلام على الله، ما أحلى كلامه. يا سلام الله شو هم أمرنا، كل بقلاوة، كل عسل. شو حرم علينا؟ قال أحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. فقال لا تأكل لحم الخنزير. ثبت الآن شو بيحمل الخنزير من جراثيم وأمراض. الكلب قال تحرز منه لأنه لعابه بيحمل عدة أمراض وعدة إيش جراثيم. فالدورة كلها لسعادتك، بس عاد الخطر ان تفهم فهما عكسيا، تفهم الدين فهم عكسي، بتعصب او بتزمت او بجهل او بتخلف، فتشقى وتشقي وباسم الدين. واذا فهمت الدين فهما حيا ورقت الايمان ايمانا قويا، تسعد وتسعد، تنجح وتنجح، تتوفق، ومن يصحبك يصير موفقا. قال إنما يأمركم بالسوء والفحشاء. الشيطان سواء شيطان الإنس أو شيطان الجن، هل يشرب سيكارة شو سببه؟ صحب واحد شرب سيكارة، قال له شراب، قال له ما أبي متعود، قال له بشان خاطري أخي ما بشرب، قال له بزعل منك أخي ما بشرب، قال له إذا ما بتشرب لا تحاكيني. ضعيف الإرادة، ضعيف العقل، ضعيف الإدراك، ضعيف التربية، شرب وشارب الخمر كذلك، وبيروح على السينما كذلك، من السينما بس السينما روحت على السينما، ورا السينما في أشياء ثانية وثالثة ورابعة وخامسة كذلك. هاللي صاحب أهل الذكر أهل الإيمان جابوا على الجامع، جابوا لعند الشيخ، شيئا بشيء الله رزق الإيمان، العقل، الأخلاق، السلوك، فهم الحياة، فصار من السعداء. أما صاحبة الشيطان إنما يأمركم بالسوء، كل ما يسيئك ويقدم إليك الشيء السيء هذا شيطان، سواء كان شيطان الإنس وهو الأخبث وهو الألعن وهو الأفتك. شيطان الجن إذا قلت أعوذ بالله خسرت المسير، إذا ذكرت الله بيهرب، أما تذكر الله ما بيهرب، اقرأ سورة البقرة ما بيهرب. لذلك خاصة إذا أجاك باسم الدين، باسم الدين، إما ضال وإما مضلل، هذا أخطر الشياطين. الإمام الغزالي يقول هذا أخطر من إبليس، يضل الناس وباسم الدين، باسم الغيرة على الدين، باسم الحماس للدين، إما ضال ما له فهمان مضلل، وإما مضل ومفسد ومخرب. بيجي على الجامعة بينهاك، ما بينهاك عن الفحشاء والمنكر، بينهاك عن ذكر الله، عن مجالس العلم، عن مجالس الإيمان، عن محبة الصالحين. هذا وبيجيب لك إياها بقوالب شيطانية، هذا لو لافف 50 لفة خضراء. السم إذا كان بجسم الحية والحنش ما بيخوف، لأن الجسم الحية بتدلك على أنه هذا مهلك. أما إذا إجا السم في البقلاوة، إذا إجا الضلال في صورة هدى، والكفر في صورة إيمان، والمعصية في صورة التقوى، هي ما بيفهمها إلا الراسخون في النجاح والتوفيق. أما البهاليل أما ضعفاء الإيمان والعقل والفكر بقعوا ضحايا لهم، فيدمرون إيمانهم ويخربون إسلامهم ويخسرونهم الدنيا مع الآخرة. إنما يأمركم بالسوء، السوء كل ما يسيئك في نظر الله، كل ما يوصل إليك الأمور السيئة التي تسيئك ولا تسعدك، والفحشاء، الفحشاء السوء الفاحش العظيم، والإثم والوزر الكبير. قال وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. كانوا زعماء المشركين يقولوا على الله بغير علم أن الأصنام شركاء الله، أو مثل من يقول بأن عيسى إيش ابن الله، بعدين يقولوا هو الله، فنزعوا دين الله وأبعدوا الناس عن الصلة بالله. الآن بأوروبا الناس تركوا الكنائس، كأنه الكنيسة عم تقول له أنه الإله إنسان، إله مثلي مثله، قال أحيا ميتين ثلاثة ما عاد يصدقوا كمان، طيب الله بس بيحيي ثلاثة والباقي هذا مين أحيا هون؟ ها شفى له مريضين ثلاثة بالتوراة وبالكتب السماوية، في أنبياء قبله أحيوا بالعشرات والمئات. ألم ترى إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم، فأحياهم الله بدعاء نبي ومذكور وين في التوراة. طيب هذا لازم يكون كمان إله. وسيدنا موسى لما فلق البحر، سيدنا إبراهيم لما النار ما أحرقته ولما ضرب الحجر الله طالع منه 12 عينا، فباسم الدين خلوا الناس يتركون الدين. شورني فإذا المسلمين ما بيرجعوا إلى الله، أنتوا ابن اللي بالجامع ما بدي أكثر منكم، أنتوا إذا تصدقوا الله بإسلام القلب والذكر، بإسلام التقوى في الأقوال والأعمال والأخلاق والصفات، بإسلام العلم والتعلم، وبعدين إسلام الإرشاد والتعليم والدعوة إلى الله، كل واحد يصير منكم عالم، تصير علماء وحكماء وأدباء، وكادوا من فقههم أن يكونوا أنبياء. لأن النبي شو النبي؟ ينقل الناس من الظلمات إلى النور. فأنت اشتغل بهداية الخلق، دل على الله، خذ بيد إلى طاعة الله، دل على أحباب الله نيح. وإن شاء الله ربي يرينا في أمتنا ما نحب، وإن شاء الله لا يرينا ما نكره. فبدأ صدقني، بيعوا أنفسكم لله، وما في حدا بيحط إيده بإيد الله، صادقا مخلصا عن علم وفهم وحكمة، ما حدا عامل الله وخسر ابني، وما في واحد عامل الشيطان وربح. وكما قال قائلهم يا ربي ماذا فقد من وجدك، من وجد الله معه، ومن وجد الله راضيا عنه، ومن وجد الله مقبلا عليه، ماذا فقد من وجدك وماذا وجد من فقدك. واذا بتضيع الله، بتضيع ذكره وطاعته وقربه ورضاه، والله لو كسبت جبال الدنيا ذهب ستخسرها وأنت حي، مثل ما صار مع شاه إيران، بخسر ملكه وهو حي، أو يخسرها وهو ميت، مثل بومدين الله يرحمه ويغفر له. كدنيا قد يكون حاله عند الله أحسن منه، لكن عم يستشهد على الدنيا. فلذلك الله قال فلا تغرنكم الحياة الدنيا. قال لي أبني أنا قاعد على الكرسي بحكي معكم، بكرة بنزل على الكرسي بنكون به الحفرة. الجسم من التراب وإلى التراب يعود، أما الروح فمن عالم القدس، وإذا خرجت من الجسد فعلى ضوء علمها وعملها وإيمانها يكون مصيرها وسعادتها أو شقاوتها. اللهم بفضلك وكرمك اجعل خير أيامنا يوم لقائك. وارفع مقتك وغضبك عنا واحشرنا مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون. ما أعظم القرآن! فالقرآن عم يقول لك امشي وراء العقل. أما إذا أبوك بلا عقل قال لا تمشي وراء، امشي وراء الحق وراء الهداية والنور حتى تصل إلى معرفة الحقيقة، لا تمشي مع الضالين مع أهل الضلال الذين فقدوا الهداية. فما أنزل الله تدل الآية على أنها تلتقي مع العقل ومع الهداية والوصول إلى الحقيقة. أما لو كان آباؤهم يعقلون ويهتدون، هذا هو ما أنزل الله وهذا الذي نحن مأمورون باتباعه. فإذا القرآن بده دائما يلتقي مع العقل فيما يدركه العقل، في أشياء لا يدركها العقل مثل وجود الجنة. العقل بس يعني يدرك وجود الجنة ما بيحسن، لكن العقل اجى الدين جعل العقل يصدق لما أرسل النبي الله عز وجل وأيده بالمعجزات وأيده بالأخلاق العالية وبالتقوى الكاملة، وكل الناس عرفوا أنه ليس له غرض إلا إسعاد الخلق، فترسخ في قلوبهم صدقه وأمانته واستقامته فأخبرهم بالجنة فصدقوا وبالنار فصدقوا، ولارتقى إيمانهم إلى درجة مقام الإحسان صار يتراءون صورة الجنة والنار في مرايا قلوبهم وفي شاشات تلفزيون أرواحهم. كأني أصبحت أنظر إلى ربي في عرشه، كان الصحابي يقول، وكأني أنظر إلى أهل الجنة في نعيمهم وإلى أهل النار في عذابهم. النبي رأى وشاهد، والكمل من أصحابه رأوا وشاهدوا، والباقي آمنوا بالغيب، الإمام الغيب فيه. وإذا لم تر الهلال فسلم لأناس رأوه بالأبصار. ما أعظم هذه الآية! وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله، ما أقبح جوابهم وما أدله على جهلهم وعدم فهمهم وعلمهم وقلة عقلهم. قالوا بل نتبع ما ألفينا، يعني ما وجدنا عليه آباءنا. الله قال إذا كان آباؤنا على عقل مرحبا، إذا على هدى ونور مرحبا، أما إذا كانوا لا على عقل ولا على هدى ما بصير، لا أبوك ولا غير أبوك. فإذا الإسلام هون عم يمجد العقل والفكر ويدعو إلى العمل بمقتضى إيش؟ العقل. لذلك الأوروبيين هن عم ينقضوا التوراة والإنجيل وعم يحكموا بتحريفها وببطلانها وبعدم صحتها من طريق العقل والهداية. في كتاب طلع جديد اسمه دراسة الكتب السماوية على ضوء العلوم ايش الحديثة، دراسة الكتب السماوية يعني التوراة والانجيل والقرآن، والمؤلف واحد فرنسي شو اسمه، موريس كابري، هذا طبيب فرنسي. فمثبت علميا علما حديثا بطلان التوراة وبطلان الإنجيل وصحة القرآن. هذا لا مسلم ولا سني ولا شافعي ولا حنفي ولا مالكي ولا صوفي فرنسي، وبطريق العلم ابن شعب خلاص خلصت المسألة، طلعت الشمس، يعني بدنا انت من قول لين ظهر الإسلام ومن يد غير المسلمين ومن طريق العلماء لا الجهلاء والباحثين لا المقلدين، انتهت القصة. ما عيب على العرب، وألف مليون عيب وعار، وألف مليون عار. الأغراب الأعاجم هل كانوا بالأمس أعداء سيدنا محمد وأعداء أمته وأعداء قرآنه بطريق العلم والبحث ما فقط آمنوا بنبوته وصحة الوحي الذي نزل الله عليه، زيادة على ذلك أثبتوا ما أثبته القرآن من تحريف التوراة والإنجيل، وما بطريق التقليد، بطريق العلم الحديث والنقد الصحيح. شو صفيات فماذا بعد الحق إلا الضلال وإلا الجهل وإلا الأهواء وإلا الشهوات وإلا الإمعة واتباع الأعداء بتوافه الأمور ومحقراتها، بالرقص، بالفسق، بشرب الخمر، بالكفر، بالإلحاد. هذنك ألحدوا عن علم، ألحدوا عن دراسة، ألحدوا بكنيستهم، ألحدوا بدينهم، بكتبهم. أما نحن ألحدنا تقليدا وجهلا وفقرا في الثقافة وفقرا في العقل والفكر، استعبلتنا الأهواء والشهوات، وأن نكون إما ما الاستقلال الشخصي ولا الفكري، ولا عندنا همة الدراسة والبحث والتتبع للحقيقة. ولذلك صلى 30-40 سنة وكل ما أن إيش العرب والمسلمين كلهم من أندونيسيا إلى المغرب وأفريقيا كلنا في تخلف، فلا بد من الرجوع إلى القرآن. وكما قال القائل: قد حوى القرآن نورا وهدى، فعصى القرآن من لا يعقل. قل لقوم نبذوا أحكامه ما لكم مما نبذتم بدلوا، فاسألوا التاريخ عن قرآنكم يوم ضاءت بسناه السبل، يعني بأنواره السبل، فكأن الكون أفق أنتم فيه بدر كامل لا يأفل، وكأن الكون فيكم روضة وعلى الأغصان أنتم بلبل. وإذا قيل له اتبعوا ما أنزل الله، شوف ما أحلى كلام النبي، ما أحلى كلام الداعي إلى الله، وما أنزل الله كله لسعادتنا وعزتنا. ولما اتبعنا ما أنزل الله كنا الأذلاء فعززنا، والضعفاء فنصرنا، والفقراء فاستغنينا، والمتفرقين فتوحدنا، والأعداء فتحاببنا، وكنا قبائل فصرنا أمة. بعد ذلك وحدنا أمم الأرض تحت راية القرآن. الآن لا العرب عم يتوحدوا ولا عم يتحدوا، ولما نسمع بشوي بريحة وحدة بيطير عقلنا نقول يا الله، بلا إسلام، ما إسلام الاسم ولا إسلام الجمود ولا إسلام التزمت ولا إسلام التعصب والتقليد، إسلام القرآن، إسلام ما كان عليه رسول الله وأصحابه، إسلام العقل والفكر والتقدم. الله عز وجل يرحم هذه الأمة ويجمع كلمتها ويردها إلى صراط الله المستقيم. فإذا كان دعاء وقلت آمين أي هينة، أما بعد الدعاء عندكم همة تتحملوا المسؤولية ومشمروا، اذكروا الله، احيوا قلوبكم بذكر الله، وغزوا عقولكم بهدي القرآن، وقوموا اشتغلوا بالآخرين النايمين فجئوهم، والضالين فهدوهم، والحيرة خذوا بإيدهم. والنبي قال: لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك مما طلعت عليه الشمس وغربت. إذا دعيت أوام تأمنوا، وإذا أتركوا قوموا اشتغلوا، تشتغلوا أوام بدي تشتغلوا أكثر ما تأمنوا، شو هي؟ فكونوا عمالين لا تكونوا قوارين. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه، والحمد لله رب العالمين. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله.